الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الناظم في خاتمة باب الرهن: وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي أتمنه. هذا البيت يتحدث عن ضمان المرتهن. المرتهن أمين، وضابط الأمين هو من أخذ الشيء لغرض المأخوذ منه فهو أمين، كالمودع عنده، طرحت وديعة عند شخص فهذا المودع عنده أمين لأنه أخذ الشيء ليس لحاجته وغرضه إنما لغرضك أنت فهو أمين، أو أخذه لغرضه وغرض المأخوذ منه كالمرتهن فهو أمين أيضا. فإن أخذ الحاجة لغرضه الخاص فهذا ضامن، كمن أخذ عارية أخذها لغرض نفسه فهو ضامن، كما قال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. من باب أولى إذا أخذ شيئا على جهة الغصب فإنه ضامن، فالضامن من أخذ الشيء لحاجة نفسه. المرتهن أمين، ومعنى الأمين في العقود أنه لا يضمن عند التلف إلا في ما إذا تعدى أو فرط قصر، لو تلفت الحاجة عنده لا يتعدى أو لا يضمن إلا في هاتين الحالتين. أما إذا كان ضامنا فإنه يضمن مطلقا إذا تلفت عنده، وإن لم يتعدى القصر يضمن. وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى، فالمرتهن أمين فلا يضمن إلا إذا تعدى. أعطاه السيارة رهنا فتعدى فيها وركبها واشتغل بها ولم يأذن له الراهن، هي وثيقة لا يجوز له أن ينتفع بها إلا بإذن الراهن، لم يأذن له الراهن المالك فاستعملها وتعدى فيها فحصل تلف بالاستعمال فيضمنها، أو قصر في حفظها، وثيقة عنده السيارة فأخذ وأخرجها خارج البيت حتى سرقت يضمن لأنه قصر في حفظها، فلا يضمن كسائر الأمناء إلا عند تعديهم أو عند تفريطهم. هذا إذا كانت اليد على الرهن يد المرتهن، كما قلنا لكم في الدرس الماضي إذا حصل عقد الرهن فإن شاء وضع الرهن عند الراهن المالك وإن شاء وضعه عند المرتهن حسب ما يتفقان عليه، هو عبارة عن وثيقة، فإن تشاح وضعه الحاكم عند عدل القاضي لم يرضى كل واحد أن يأخذه الآخر ولم يرضى أن يضع عند عدل، فيتدخل القاضي ويضع الرهن عند عدل، عند عدل العدل هنا أمين، كما لو وضعه عند المرتهن كذلك لو وضعه عند عدل هذا العدل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى فيه أو إذا فرط كالمرتهن. فيضمنه المرتهن إذا كانت اليد يده عليه وتعدى فيه باستعمال غير مأذون فيه أو قصر في حفظه فإنه يضمن كسائر الأمنة. إذا تعدى في الذي يؤتمن، هذا حكم الضمان في التعدي والتقصير كذلك. ما الحكم لو ادعى التلف، وضع عنده سيارة رهنا أو وضع عنده جوال رهنا عند المرتهن وضعه، ثم ادعى المرتهن أنه تلف بآفة سماوية أو سرق ولم يقصر في حفظه، يصدق بيمينه يحلف يقول والله عند القاضي لقد تلف هذا الشيء المرهون، فيصدق بيمينه. فإن قال المالك الراهن لم يتلف هكذا وإنما تلف بتعديه، فيطالب ببينه بشاهدين على أنه تلف بتعدي المرتهن، والمرتهن تكفيه اليمين يقول والله إنه تلف غير تعدي منه لأنه أمين، ويطالب ذاك المالك في دعوى الإتلاف ببينة بشاهدين. أو قال المرتهن تلف وقال المالك بل هو عندك، يصدق في دعوى التلف إلا إذا ادعى التلف بسبب، قال تلف بسبب كذا وكذا، هذا فيه تفصيل. إذا ادعى التلف ولم يذكر سببا يصدق بيمينه لأنه أمين، إذا ذكر سببا ونحن بنفسه فيه تفصيل. إذا كان هذا السبب الذي ذكره خفيا فيصدق أيضا، كالسرقة، سرق الجوال، سرقت السيارة من غير تقصير مني فيصدق بيميني، السبب خفي. إذا كان السبب غير خفي، ظاهر، سبب ظاهر وعام ولا يعرف، ادعى سببا ظاهرا بأن قال حصل حريق في البيت، التهم كل ما في البيت، أو حصل مطر، عليكم السلام، هذا سبب ظاهر شأنه أن يعرف، فلا يصدق إلا ببينه على أن المرهون حصل هناك في البيت حريق، أخذ المرهون وغيره، لأن شأن الحريق أن يعرف من الجيران، فيقيم بينة على أنه حصل هناك سبب، بين لأجل إقامة البينة لأجل إثبات حصول السبب، ولا يكلف أن يأتي بينة على أن هذا تلف بسبب هذا السبب، ما يكلف هذا، ثم يحلف يمينا على أنه تلف بسبب هذا السبب الظاهر. إذا ادعى سببا ظاهرا عرف بأن قال تلف الجوال بسبب حريق، وهذا الحريق معروف عرفه الناس، فلا يكلف بينه، لا يطالب، لأن الناس يعرفون هذا الموضوع أنه حصل حريق، لكن يحلف يمينا على أنه تلف بسبب هذا الحريق المعروف المشتهر. هذا كله إذا ادعى التلف، إن لم يدعي سببا مع التلف فيصدق بيمين، إن ادعى السبب فيه تفصيل، بعض الأسباب لابد فيها من بينة إذا كان السبب ظاهر ولم يعلم، وإن كان ظاهرا وعلم فليطالب بالبينة. المسألة الثالثة إذا ادعى الرد، قال رددته عليك، قال الراهن أعطني الرهن، قد أدى الدين الذي عليه، فقال أعطني الرهن عليكم السلام، فقال المرتهن قد أديته وأعطيتك، يصدق أو لا يصدق؟ الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، فيحلف المالك الراهن يقول والله لما استلمه منك، يحلف يمين، ذاك أول يطالب ببين على أنه رده بشاهدين أو شاهد ويمين على أنه رد هذا الرهن، يطالبه القاضي، فإذا لم يأتي ببينه يحلف القاضي هذا الراهن في أنه لم يستلم منه، لأن الأصل بقاء الرهن عند المرتهن. فمن المدعي ومن المدعى عليه؟ في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، من المدعي ومن المدعى عليه؟ يقول الراهن لم تعطني الرهن، وقال مرتهن بل رددته عليك. المدعي يعرفه الفقهاء هو من يخالف قوله الأصل والظاهر، الأصل والظاهر هذا مدعي، الشخص الذي يخالف قوله الأصل والظاهر هذا مدعي، المدعى عليه هو الذي يوافق قوله الأصل والظاهر. هنا الأصل الرد أم عدم الرد؟ الأصل عدم الرد، من الذي يدعي عدم الرد؟ الراهن والمالك، فهو مدعى عليه، والمدعى عليه تكفيه اليمين، ذاك يقول المرتهن يقول رددته، فقوله يخالف الأصل، الأصل عدم الرد، فهو مدعي فيطالب بالبينة. كالمستأجر والمستعير، إذا استعار شخص حاجة من شخص ثم قال المستعير رددته عليه، فقال المالك المعير لم تردها عليه، فهذا ادعى الرد، فيحلف يأتي يبين على أنه رد لأنه مدعي وقوله يخالف الأصل. هكذا قال العلماء كل أمين، هذا ضابط مهم هنا، كل أمين ادعى الرد فيصدق بيمينه إلا المستأجر والمرتهن، إذا ادعى الرد لا يصدق بيمينه، لابد من بينه. كل أمين ادعى الرد فلا يصدق، كما لو وضع وديعة عند شخص ثم بعد مدة قال المالك أعطني الوديعة، فقال المودع عنده قد رددته عليك، هو أمين، المودع عنده أمين رددته عليك، فمن يصدق؟ فيقال المودع عنده احلف يمين على أنك رددتها عليه، فيقول والله لقد رددته عليه، تكفيه اليمين لأنه أمين، هو أتمنى في الابتداء ووضع عنده الحاجة، فكيف يخونه في آخر الأمر انتهاء فيصدق بيمينه؟ هكذا كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فيصدق إلا المرتهن والمستأجر، المرتهن هنا لا يصدق إذا ادعى الرد على المالك الراهن، لا بد من بين على أنه رد، لأن الأصل عدم الرد. وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن. وقد مضى معنا أن في هذا الحال، في حال بقاء الرهن أو العين مرهونة، يكون أجرتها أو مؤنتها على المالك، لقول صلى الله عليه وسلم: الرهن من راهنه، أو لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه. ويلزم بذلك صيانة لحق الراهن، لحق المرتهن، يلزمه القاضي صيانة لحق المرتهن. هذه العين التي حصل فيها تلف، ادعى التلف المرتهن فصدق في دعوى التلف، من أتلفها؟ قالوا فلان تعدى في دعوى الإتلاف، أتلفها فلان وأقر بالإتلاف، فنضمن هذا المتلف قيمة هذه العين إذا كانت متقومة، نضمن قيمة، فدفع قيمتها، نأخذ القيمة ونضعها رهنا، قيمة المتلف نضعها رهنا، تكون رهنا، نحل الدين بعد، نعطي صاحب الرهن، نعطي صاحب الدين دينا من هذا المبلغ، فإن كان الرهن من المثليات فيضمنه بمثله، لأن رهن عنده 10 أكياس أرز ثم أتلفها شخص، يلزم المتلف بمثلها لأنها مثلية، فنأخذ مثلها ونضعها، نضعها رهنا، فالحاصل أن البدل من المثل أو القيمة يوضع رهنا. ولا نقول الآن تلف الرهن ينفسخ، ما ينفسخ، إذا ثبت البدل من مثل أو قيمة يوضع رهنا، إذا ثبت، إلا إذا انفسخ بآفة، إذا تلف بآفة سماوية، حصل هناك مطر ولم يقصر المرتهن في حفظه، حفظه لكن حصل مطر، أو حصل حريق بغير فعل فاعل، من يضمن الرهن؟ هل أحد يضمنه؟ لا ضمان له، فبالتالي ينفك الرهن، ينفك الرهن لعدم وجود البدل من مثل أو قيمة، ينفك الرهن، في هذا الحال يبقى دينا بلا رهن. لكن إذا وجب البدل فيما لو أتلفه شخص، نضع هذا البدل مثليا أو متقوما، نضعه بدل الرهن ويكون رهنا. هذا ما يتعلق بالبيت: وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن. ثم قال في البيت الأخير: ينفك بالإبراء، وينفك بالإبراء وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين. هذا البيت يتحدث عن انفكاك الرهن. الرهن متى ينفك؟ ينفك بطرق: أخذ منه دينا ووضع عنده سيارة رهن، أو وضع عنده بيت الرهن، متى ينفك الرهن ويرجع إلى مالكه ويكون غير ممنوع من التصرف فيه؟ بطرق: الأولى بالإبراء، ينفك بالإبراء، إذا أبرأه، أبرأه من الدين، أخذ الرهن منه بمقابل 100,000، ثم أبرأه من الدين، قال سمحتك من الدين، ينفك الرهن، لأن الرهن تبع للدين، تبع له وثيقة، فإذا بطل، فإذا أبرئ من عليه الدين من الدين، فسخ الرهن، يرجع الرهن إلى صاحبه. إذا أبرأه من جميع الدين، فإذا أبرأه من بعض الدين بأن قال هو يطالبه 100,000 ووضع رهن سيارة، قال من له الدين أبرأتك من نصفها ويبقى عليك نصفها، هل نقول ينفك من السيارة نصفها؟ لا، تبقى السيارة رهنا، كلها تبقى رهنا، وهذا بالإجماع. إذا أبرأه من بعض الدين أو أدى بعض الدين فيبقى الرهن على ما هو عليه إجماع، لا ينفك منه شيء، لأن الرهن وثيقة بجميع الدين، فكل جزء من الرهن وثيقة لكل جزء من الدين، فإذا فك بعض الدين بإبراء أو بأداء لا ينفك مقابله من الرهن، لأنه وثيقة بالكل، فيبقى على ما هو عليه، وهذا بإجماع العلماء. هذا إذا كان الراهن واحدا والمرتهن واحدا والصفقة واحدة، لكن لو تعدد أحدهما فلا ينفك شيء من الرهن إذا كان الراهن واحدا والمرتهن واحدا والصفقة واحدة، لو حصل تعدد في أحد هذه الأشياء يختلف الحكم، لو تعدد الراهن صاحب الدين تعدد الراهن الذي عليه الدين، شخصان عليهما دين، هذا عليه 100,000 وذاك عليه 100,000، تمام، عليهما دين، فصاحب الدين طلب منهما رهنا فدفع السيارة رهنا بدينهما، فأحدهم أدى ما عليه فينفك نصف الرهن، نصف السيارة ينفك ويبقى الآخر مرهونا لكنه مشع، هنا ينفك لحصول التعدد، تعدد من عليه الدين الراهن، أو ينفك إذا جزء إذا تعدد بصاحب الدين وهو المرتهن الذي له الدين، شخصان يطالبان شخصا بدين، هذا يطالبه ب100,000 وآخر يطالبه ب50,000، أعطياه الدين وطالب منه رهن، فقال هذه سيارتي رهنا بهذا بهذين الدينين، فصاحب الخمسين كم رهنه؟ السيارة خمس ثلث، وصاحب المئة رهنه من السيارة ثلثان، فمن عليه الدين أدى لصاحب الخمسين دينه، ينفك من السيارة كم؟ ثلثها، يبقى ثلثها رهنا لحصول التعدد بتعدد من له الدين وهو المرتهن، أو تعدد بالصفقة، بتعدد الصفقة، من عليه الدين واحد ومن له الدين واحد، الراهن واحد ومرتهن واحد، لكن تعدد بالصفقة، مثاله شخص زيد أخذ من عمرو دينا 50,000، تمام، ثم أخذ منه دينا آخر 100,000 مرة أخرى، دين آخر عليه دينان، صاحب الدين طلب رهنا فقال من عليه الدين هذه سيارتي رهنا بهذين الدينين، من الراهن واحد والمرتهن واحد، لكن تعددت الصفقة، فإذا أدى من عليه الدين أدى 50,000 يبقى ثلث الرهن وثلثه ينفسخ، فمحل عدم الانفساخ ومحل عدم الانفكاك بالإبراء إذا كان الدين واحدا وكان المرتهن واحدا وكان الراهن واحد، هي نفس الصفقة الدين، لم يتعدد الدين، كان في صفقة واحدة، ينفك بالإبراء، هذه الطريقة الأولى في فكاك إذا أبراه من جميع الدين أو من بعضه في هذه الصورة إذا حصل فيه تعدد، وفسخ الرهن إذا فسخ الرهن ينفك بالإبراء وفسخ الرهن بأن أخذ منه مبلغ من المال وأعطاه دارا رهنا ثم قال فسخت الرهن، ما الذي يقول فسخت الرهن؟ الراهن ليس له الحق فسخ الرهن، المرتهن يقول بأنه لازم في حق الراهن بالقبض، إذا قبض المرتهن لازم في حق الراهن، أما في حق المرتهن جائز له الرد متى مشى، قال فسخت الرهن المرتهن لأن الحق له التوثب لأجله فينفسخ الرهن، لكن يبقى الدين عليه، إذا فسخ الرهن ينفك، ينفك بالإبراء وينفك بفسخ الرهن، فإذا فسخ الرهن ينفسخ الرهن، هل يبرأ من الدين؟ ما يبرأ من الدين، بخلاف العكس لو أبرأه من الدين الذي به رهن تلقائيا ينفسخ الرهن لأن الرهن تبع للدين، وإذا سقط المتبوع سقط التابع كما يقول الفقهاء، التابع تابع، بخلاف العكس إذا سقط التابع ما يسقط المتبوع، التابع الرهن تابع والمتبوع الدين، فإذا سقط الرهن انفسخ الرهن يبقى الدين على ما هو عليه، نظيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الضمان، الرهن عبارة عن توثيقة والضمان كذلك معول التوثيقة، لو ضمن شخص دين شخص آخر فقام من له الدين وقال أبرأت الضامنة سمحتكم من الضمان، يبرأ، هل يسقط الدين على من هو عليه على الأصيل؟ ما يسقط لأنه أصل، بخلاف العكس من له الدين أبرأ من عليه الدين فيبرأ من عليه الدين ويبرأ معه الضامن لأنه تابع له، وأنا كذلك إذا أبرأه من الدين انفسخ الرهن لأنه تابع، وكلهم فيه توثيقة الرهن والضمان. الثالث، طيب لو فسخه الرهن هل ينفسخ؟ ما ينفسخ، الفسخ يحصل إذا فسخاه معا أو فسخه المرتهن لوحده يحصل فسخ، أما إن انفرد الراهن بفسخ إذا ينفسخ يلزم في حقه بالقبض، له الحق أن يفسخه قبل القبض، بعد القبض ليس له حق في فسخه لأنه لزم. يقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ينفسخ كما رأينا إذا قال المرتهن فسخته. كذلك كما قلنا سابقا لو تلف بآفة سماوية ينفسخ الرهن، لأن حصل حريق لم يتعدى فيه أحد ولم يقصر المرتهن في حفظه، أو حصل مطر فانهدمت الدار لم يبقى منها شيء، لكن تبقى القطعة الأرضية رهنة إذا كان رهن الكل. فإن حصل الإتلاف بفعل فاعل فالبدل الذي يجب على المتلف من مثل أو متقوم يجعل رهنا، فينفسخ في صورة إذا أبراه المرتهن قال سمحتك فك الرهن، في صورة ما إذا حصل تلف بآفة سماوية لعدم وجود البدل فينفسخ ويكون دينا بلا رهن. قال كذا إذا زال جميع الدين، إذا زال جميع الدين، إذا زال الدين، وزوال الدين بطرق. الطريقة الأولى إذا أبرأه، الإبراء مضى الإبراء ينفك، مضى الإبراء إذا أبرأه. من طرق الزوال الدين إذا أدى، فرق بين الإبراء والأداء. الإبراء بأن قال سمحتك يبرأ فينفك الرهن، هنا إذا زال جميع الدين بأداء، أدى الراهن المالك جميع الدين الذي عليه، تلقائين ينفسخ الرهن إذا أدى. وإن لم يقول المرتهن فسخته، ينفسخ بالأداء إذا أدى جميع الدين. وقد حكينا لكم الإجماع إذا أدى بعض الدين بالإجماع لا ينفسخ شيء من الرهن حتى يؤدي جميعه، لأنه عبارة عن توثيق بجميع الدين حتى يؤدي جميعه، إلا إذا حصل تعدد كما رأينا، تعدد بسبب في جانب الدائن أو في جانب المدين أو في جانب بسبب الدين، تعدد بسبب الراهن بسبب المرتهن بالصفقة، فبحسب ما أدى ينفسخ. كذلك من صور زوال جميع الدين إذا حصلت هناك حوالة، حوالة بالدين الذي به رهن ينفسخ وينفك الرهن. صورتها زيد أخذ دينا من عمرو 100,000، فطلب عمرو رهنا، فزيد أعطى عمرا البيت رهن بهذا الدين. من له الدين؟ الذي له الدين عمر، زيد هو الذي طلب الدين، فالدين على زيد وعمر له الدين. فالآن عمر يطالب زيدا بهذا المبلغ 100,000، وزيد يطالب شخصا آخر يطالب خالدا من 100,000، فقال زيد لعمر أحلتك بالدين الذي تطالبني على خالد، فقبل عمر الحوالة. في هذه الحال الحوالة هي عبارة عن نقل دين من ذمة إلى ذمة، سيأتي إن شاء الله في بابها. انتقل الدين الذي في ذمة زيد إلى ذمة خالد، انتقل إلى ذمة خالد، فهنا زال جميع الدين بانتقاله بالحوالة. تلقائين ينفسخ الرهن وينفك الرهن، لأن الحوالة عبارة عن نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. فإذا زال جميع الدين بأداء أو زال جميع الدين بحوالة فينفسخ وينفك الرهن. هذا البيت الأخير كما قلنا يتحدث لكم عن صور انفكاك الرهن في هذه الصور. هذا كل ما يتعلق بالرهن الجعلي، الرهن الجعلي. أنا رهن على قسمين: رهن جعلي ورهن شرعي. الرهن الجعلي الذي مضى الكلام عليه كما قيل في تعريفه هو جعل عين وثيقة بدين استوفى من عند تعذر الوفاء، جعل عين فهو جعلي. هناك رهن شرعي يكون في التركة، لو مات ميت عليه دين يتعلق الدين بتركته يتعلق الرهن، هذا رهن شرعي، فلا يحق للورثة التصرف في التركة حتى يقضوا يؤدوا الدين الذي عليه، لأن الله جل وعلا قال عن الميراث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. إلا إذا قال الوارث أمسكوا عين التركة وأدي دين من عندي فيجوز، في ذي الحال ينتقل إلى ذمته، أما قبل ذلك ما يجوز لأن الدين مقدم على الإرث، فهي مرهونة بالدين، رهن شرعي ليس رهنا جعليا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. انتهينا بفضل الله من كتاب أو من باب الرهن. ندخل إن شاء الله بعد في باب الحجر. والحجر في اللغة المنع، كما قال الله جل وعلا: ويبولون حجرا محجورا، يطلق على معاني منها المنع. ويبولون حجرا محجورا من المنع، والحجر يطلق على المنع ويطلق على العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فهو لغة المنع الحجر، وشرعا المنع من التصرف المالي، المنع من التصرف المالي هذا الحجر. والأصل فيه آيات في قول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، جعل الأولياء قائمين مقام هؤلاء الأيتام، هذا هو معنى الحجر، منع الأيتام من التصرف وجعل أولياءهم قائمين مقامهم. وقال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فأناب وليه، في حال السفه، في حال الضعف هو الصغير، في حال لا يستطيع أن يمل لخلل في عقله، هذا هو الحجر، منعهم من التصرف في أموالهم وأناب وليهم وأقاموا مقامهم، فهذا هو معنى الحجر. والحجر شرع لمصلحة المحجور عليه، وأحيانا يشرع لمصلحة لغير مصلحة المحجور عليه، إما أن يكون مشروعا لأجل مصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي لأجل مصلحته، لو تصرف في ماله لا أضاع أمواله لعدم معرفة ما ينفعه، فحجر عليه لمصلحة لأجل إذا بلغ رشيدا سيجد ماله وافيا. المجنون عليه كذلك حجر لمصلحته، المبذر حجر لمصلحته، وقد يحجر لمصلحة الغير كالمفلس حجر عليه في أموال لمصلحة غيره، وكالمريض يحجر عليه في الثلث لمصلحة في مزاد على الثلث يحجر عليه لمصلحة الورثة. والحجر أنواع، أنواع كالحجر على المريض كما رأينا، والحجر على المفلس، والحجر على الصغير، والحجر على المجنون، والحجر على المبذر، والحجر على العبد في أموال سيده، أنواع كثيرة. الذي يتعلق هنا في بابه هو الحجر على الصغير والحجر على المجنون والحجر على المبذر، وتلك لها كتب أو لها أبواب تكلم عليها العلماء، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.